الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في شرح كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، والمسمى باختصار علوم الحديث. وقد اختصر الحافظ رحمه الله كتاب أبي عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى رحمة الله عليه، وكتاب ابن الصلاح يسمى المقدمة، مشهور بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. وقد جمع ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه هذا ما تفرق في كتب من سبقه من العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث، فأحسن المؤالفة بين أنواع الحديث، وهذب كتب من سبقه حتى صار كتابه عمدة لكل من جاء بعده، ولا أعلم كتابا بورك لصاحبه فيه فيما يتعلق بهذا العلم كما بورك لابن الصلاح في كتابه. فكل من جاء بعده إما مذيل على كتابه، أو منتقد له، أو مسدد لما فاته، أو ناظم له، أو مختصر له، أو سجل نكتا عليه، بحيث لا أعلم كتابا جاء بعده إلا وهو مبني على كتاب ابن الصلاح. والكتب رزق كالأولاد، يعني أحيانا يبارك للرجل في بعض ولده ويذكر هذا الولد به، كما ذكرنا أمثلة أو مثالا قبل ذلك لبعض من بورك له في ابنه حتى صار عالما من علماء العربية، وقد ذكرت خبره في أوائل ما تقدم من هذا من الشرح لهذا الكتاب. كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه، مقدمة في علوم الحديث، هو في قوانين الرواية وقبول الأخبار، وهذا العلم من الأهمية بمكان، وبكل أسف أهمله جماهير المتعلمين حتى المهتمين بالعلوم الشرعية، يعني الذين لا اختصاص لهم بالعلوم الشرعية، الأطباء والمهندسين والتجار، وهلوم جرة ماشي، كونه لا يعرف شيئا في علم الحديث والله ماشي الحال. لكن يؤسفني كثيرا أن يكون المتعلمين في الفقه جاهلين بهذا العلم، أو المتعلمين دارسين للتفسير جاهلين بهذا العلم، أو الذين يدرسون العقيدة أن يكونوا جاهلين بهذا العلم، إذ أن مبنى الدين أجمع، مبنى الدين أجمع على هذا العلم. ديننا دين نقلي سمعي، أتتنا الأدلة سماعا، سماعا يعني إيه؟ يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان،

وأذكر درجتها حتى يتجنبها الواعظون والمفتون والذين يدرسون الفقه. كثير من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده إيه؟ أشياء منها أو من أهمها اختلاف أصولي الفقهاء، أصولي الفقهاء مع أصولي المحدثين في الشذوذ، حديث الشاذ. الفقهاء عندهم زيادة ثقة مقبولة، أي ثقة يزيد زيادة مقبولة، المحدثون يأبون ذلك تمام الإباء. فكم من أحاديث حكم المحدثون عليها بالشذوذ ويحتج به الفقهاء ويأخذون منها الأحكام الشرعية التي منها الحلال والحرام، وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم كتابا في الفقه إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. ليس هناك كتاب في الفقه قط، في الفقه مش فقه الحديث، عشان ما فيش حد يحتج عليه بالبخاري مثلا يقول لك تمام البخاري كتاب فقه، لا لا أقصد هذا. كتاب صنف في الفقه زي المغني لابن قدامة، زي المحلل ابن حزم، زي المجموع للنووي، زي الكتب، هذه الكتب وأمثال هذه الكتب، زي السنن الكبير للبيهقي وغيره، إلا وهو مشتمل على أحاديث ضعيفة. بل سنن أبي داود وهي التي صنفها للفقهاء فيها أحاديث ضعيفة، وكذلك سنن النسائي والترمذي وابن ماجه، فضلا عن ابن خزيمة بها وهو صحيح، يقول صحيح ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيره من العلماء، ما من كتاب هذا إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. المنقذ من هذه الوهدة مثل هذا العلم الجليل. فلذلك أرجو يعني أن يعني تصغوا لهذا العلم وأن تنتبهوا له انتباها جيدا. والطالب النابه لا يأتي إلى هذه المحاضرات كده على مذهب طرزان. عارفين طرزان؟ طرزان أمير الغابة، طرزان أمير الغابة اللي بيجي إيد ورا وإيد قدام، يجي إيه ماشي المحاضرة يعمل كده، لا يعمل كده بس لازم يكون معاه كشكول، لازم يكون معاه قلم إذا كان يريد أن يكون نابها في هذا العلم. إذا جاء على سبيل أن يسمع وأن يستفيد وأن يتعلم ثقافة حديثية فلا بأس بذلك. المهم إن هو يحتفظ بما نقول، وإن كنت أعتقد أن الذهن خوان، مهما كان المرء ذكيا فإنه لا يستطيع أن يتحمل كل هذا العلم بذهنه فقط. وكان أحد العلماء يقول: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العلم زي الأوابد، تعرفين الأوابد؟ زي الأوابد، زي الجاموس الوحش كده وبتاع، ما تعرفش تمسكه، عنده نفرة دائما. العلم كده، العلم هكذا. روى مسلم في أثناء كتاب الصلاة من صحيحه أثرا مقطوعا على يحيى بن أبي كثير اللي احنا ذكرنا اسمه قبل قليل، قال: يحيى لا يستطاع العلم براحة الجسد. مع أن موضوع صحيح مسلم مش كده، موضوع كتاب مسلم الأحاديث المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأحاديث المقطوعة. مسلم لا يروي أقوالا إلا بعض أقوال الصحابة الموقوف يعني، لكن لا يقول مسلم فيما عدا المقدمة مثل هذا الكلام. العلماء قال لك: طب ليه مسلم ذكر كلام يحيى بن أبي كثير وليس حديثا في أثناء كتاب الصلاة؟ قال لك أن مسلما لما أكثر من تحويل الأسانيد في هذا الباب أراد أن يقول لقارئ كتابه: اعلم أنني حولت الأسانيد الكثيرة بعلم كثير جم، فإذا كنت تريد أن تكون مثلي فاهجر النوم وجد في طلب العلم فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد. لو سألت أي عالم مجتهد ما تشتهي؟ يقول أشتهي أن أضع جنبي على الفراش، لأن همته العالية وروحه الفتية لا تسمح له بالنوم. كان الإمام البخاري رحمة الله عليه يستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة، فيوقد السراج ويكتب شيئا في دفتر بجانبه ثم ينام، فلا يلبث أن يقوم فيوقد السراج ثم يكتب شيئا وينام يضع جنبه، وهكذا 20 مرة في الليلة. لماذا؟ لأن العلم مواهب، والذهن أحيانا ينشط لاقتناص فائدة نادرة، فإذا تركها مرت عليه ولم يستطع استحضارها مرة أخرى، فيقوم فيكتبها ثم ينام يغفو. فإذا استيقظ وجد أنه دون فائدة لو لم يدونها لفات عليه شيء كثير من العلم، وهكذا طالب العلم. فمن أراد أن يكون نابها في هذا العلم فلا بد أن يأتي فيسجل بعض ما يلتقطه من هذه المحاضرات، ولا بأس بعد ذلك أن يراجع المحاضرة مرة أخرى، ولا يكتفي بسماع المحاضرة، بل لا بد أن يقرأ في هذا الكتاب ما نشرحه وما نكتبه، وأن يدون على حاشية كتابه إن سمحت حاشية الكتاب أن يدون بعض الفوائد، أو أن يدون الفوائد في دفتر مستقل. سأبدأ في قراءة المقدمة القصيرة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وأشير فيها إشارات، ثم ندخل في صلب هذا العلم الجليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، له كتاب ماتع في علوم الحديث اسمه علوم الحديث، سجل فيه بعض قوانين الرواية، وكأي علم مبتدئ لا يصل المبتدئ فيه إلى نهاية العلم، بل كأي رجل يؤسس مذهبا من المذاهب العلمية يضع اللبنات الأولى، ثم يأتي من بعده يضع لبنة، ويأتي بعده يضع لبنة حتى يستتم البناء. الذي يأتي بعد ذلك ربما رأى الأول مقصرا في جملة فيشرحها حتى تظهر، أو ذكر كلاما مبهما فيوضحه. وعلوم الأصول إنما تمت هكذا، فيش واحد جاء في الأول كتب كل شيء في علوم الأصول أبدا، بل كتب ما يعن له. عبد الرحمن بن مهدي أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل أرسل إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن ضع لنا كلاما نفهم به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الإمام الشافعي أول كتاب في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، كتاب بديع، هذا كتاب بديع المثال، إن لم تقرأه لأجل أن تتعلم ما فيه من العلم اقرأه لأجل لغة الشافعي. كان ابن هشام، وابن هشام أحد النحاة الكبار الذين لا يشق لهم غبار، كان يقول: كلام الشافعي في اللغة حجة. ويقول الربيع بن سليمان المرادي: لو صنف الشافعي كتبه على لغته ما فهمه أحد، لكنه كتب العلم ليفهم. اقرأ كلام الشافعي لتستمتع بلغة الشافعي على الأقل، وإلا سترى علم الشافعي. وهذا الإمام الكبير هو أفضل الأئمة الأربعة عندي فيما يتعلق بباب الفقه، بباب الفقه. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يدعو للشافعي 40 سنة، يدعو للشافعي، يعني لاحظ هذا الأمر، يدعو أبوه، يدعو للشافعي 40 سنة. قال: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي تدعو له طيلة هذه السنوات؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، ما علمنا العلم حتى جالسنا الشافعي، وظلت أقضياتنا في أيدي أهل العراق حتى أتى الشافعي فانتزعها منهم، لذلك سماه أهل مكة ناصر الحديث، الإمام الشافعي. يقول عبد الرحمن المهدي: لازلت أدعو للشافعي بسبب كتاب الرسالة ده. ومن الأخطاء الشائعة بين طلبة العلم أن كل كتاب صغير الحجم يسمونه رسالة، يسمونه رسالة، وهذا خطأ. كل كتاب صغير الحجم اسمه جزء وليس رسالة. ليه؟ لأنهم نظروا إلى كلام كتاب الشافعي اسمه الرسالة. الشافعي سمى الرسالة لأنه كتبه وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي، فصار رسالة، وإلا فكتاب الشافعي مجيليد أو مجلد بالطباعة الحديثة، لا يقال في مثله رسالة إذا تكلمنا بلغة المعاصرين من طلبة العلم. فكل كتاب صغير أو مجيليد صغير اسمه جزء ولا يقال له رسالة. هذا من الأخطاء العلمية التي يقع فيها حتى طلاب العلم الصغار. فالحاكم أبو عبد الله له كتاب علوم الحديث ذكر فيه قدرا حسنا من قواعد علوم الحديث، حتى جاء أبو بكر الخطيب البغدادي، ذلك الإمام الذي وهو بحق كما قال ابن نقطة: ما جاء رجل بعد الخطيب إلا وهو عيال على كتب الخطيب. ما ترك الخطيب البغدادي شيئا في علم الحديث إلا صنف فيه كتابا، أتى بأشياء في غاية الغرابة مما لا يتصور أن يفرد له أي باحث كتابا، كتب فيه الخطيب كتابا، إما كان جزءا أو كان مجلدا أو كان أكثر من مجلد. كل من أتى بعد الخطيب إنما يغترف من بحر الخطيب البغدادي. وطبعا سبق الخطيب البغدادي برضو الرامة هرمزي، أحد العلماء الذين صنفوا برضو في علوم الحديث، وإن كان كتابه يعني لا يشتمل على كثير من قواعد الحديث، ولكنه كما قلت لكم كأي كاتب مبتدئ في فن من الفنون فإنه لا يستطيع أن يحيط بهذا الفن كله، بل يكتب نبذا مما يخطر على باله من القوانين أو مما استقاه من كلام الأئمة الماضين فسطره على هيئة قواعد. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها علم الحديث، يعني أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب، وهو يقصد يعني كتاب علوم الحديث الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عنى بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، يعني كعلى عادة المصنفين، لأن أحد أغراض التصنيف إما أن يأتي المصنف على كتاب فيه فوائد شتى منثورة فيجمعها، أو مبهمة فيشرحها، أو مطولة فيختصرها، أو فيها مشاكل فيبرزها. دي أحد مقاصد التصنيف، زي ما الحافظ ابن كثير عمل في هذا الكتاب، أتى على كتاب ابن الصلاح وقال سأختصر زبدة هذا الكتاب وأعصره، ولي على بعض ما ذكره تعليقات، لي على بعض ما ذكره تعليقات، في كلام لا يعجبني سأتعقبه ببعض ما أرى أنه أخطأ فيه، أو بعض ما أجمله ويجب عليه أن يبسطه أو أن يبينه. وإن كان الذي يعني أضافه ابن كثير في كتابه على ابن الصلاح ليس كثيرا يعني، إنما له بعض الفوائد الفرائد كما ذكر في هذه المقدمة. وقد ذكر يعني ابن الصلاح من أنواع الحديث 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفرائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، كتاب ممتع، وإن كان الذي نشر منه يعني جزء مما وقفوا عليه، لأن الكتاب الكامل لم يقفوا على الكتاب حتى الآن، إنما الذي نشره المحقق نشر بعض ما وجده من كتاب المدخل إلى كتاب السنن الكبير، وهو كتاب نافع للغاية، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. ثم بدأ في ذكر أنواع الحديث، طبعا ذكر 65 نوعا، لن أقرأ كل هذه الأنواع، لكن عشان ندخل في الموضوع بقى أفتتح الكلام بإذن الله تعالى. وأنا مش عايزكم يعني تتصوروا أن الشرح كله هيبقى زي اللي أنا بقوله دلوقتي، لأن أنا إيه يعني لما لو النور بنور شوية بس أشوف وجوه القوم يعني عشان أعرف هم نايمين مني ولا عندهم نشاط ولا ليه، لأن أنا بنفعل معاكم برضو، ها لما ألاقيكم نمتوا لازم أشتغل زي المسحرات بالضبط، ها لازم أطبل كده وأخرج عن السياق وأجيب لكم فوائد وفرائد عشان تصحصحوا معايا يعني. هذا مما تعلمته على مدار 35 عاما من التدريس للطلبة، ببقى عارف متى الطلبة منفعلين بالعلم متقبلين له، واو انهم مش مستفيدين، فما انا اعدل طريقتي في الشرح. ان شاء الله ارجو ان تستمتعوا بعلم الحديث. علم الحديث كما قلت لكم هو علم معرفة الأخبار الصحيحة هي أم غير صحيحة، والأخبار يدخل الصدق والكذب. حد عنده نوع ثالث يدخله على الأخبار؟ ما فيش غير الاثنين دول، الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا. الكذب نوعين، الصدق نوع واحد، زي الظلمات والنور كده. الظلمات تأتي في القرآن مجموعة والنور يأتي مفردا، لأن الظلمات كثيرة، ظلمات الكفر والجهل والفسق والضلال والنور واحد بس، خلاص، لأن مبعثه واحد. إنما الظلمات مبعث الظلمات كثيرة، فالصدق واحد. الكذب نوعان، هو الكذب العمد الذي يتعمده صاحبه فيقول بضد الصدق عامدا، أو الكذب بمعنى الخطأ بلغة أهل الحجاز. فالخبر إما أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا عمدا أو خطأ، تمام؟ زي مثلا كقول كقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما سمع رجلا من أهل الحجاز يقال له أبو محمد يقول الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، كذب أي أخطأ وليس افترى. أو كقول عائشة رضي الله عنها كذب أبو الدرداء، أي أخطأ أبو الدرداء. أو كقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري لما قيل لها إن عمر وابنه، يعني ابن عمر، يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. أهو ده بلغة أهل الحجاز، مش الكذب اللي هو الكذب يعني. فالكذب بلغة أهل الحجاز معناه الخطأ. فالخبر إما أن يكون خطأ على سبيل الوهم أو على سبيل العمد. الأخبار يكدة يكدة، لكن في علم الحديث أنواع الحديث ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف اليمين صحيح واليسار ضعيف واللي في النص حسن، خلاص كده. ده الأنواع الكبيرة التي يبحث فيها علم الحديث. الضعيف بقى والموضوع والمنكر والشذ والمدرج والبتاع، بعض العلماء يحطها تحت الضعيف الذي لم يصح يعني مهما تعددت ألقابه. فيبقى عندنا علم الحديث يبحث في صحة نسبة الأقوال إلى قائليها أيا كان القائل، أيا كان القائل. مثلا الذين يقولون إن الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء بمعنى الاستيلاء، يحتجون ببيت يقولون قالته العرب. إيه هو هذا البيت؟ يقولون استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على ملك العراق أي استولى. يقول ابن الأعرابي وهو أحد علماء الحديث واللغة والشعر إن العرب لا تعرف لهذا البيت قائلا. يبقى هذا البيت مكذوب ولا لا؟ مكذوب. حتى في الشعر كمان يعني فيه كذابون حتى في الشعر. إذا كان الشعر نفسه مبني على الكذب، ويقولون أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، كما قال أبو العلاء المعري وإني لآت بما لم تستطعه الأوائل. واحد قال له طب يا فالح هات لي حرف زيادة على 28، حروف لقاء 28، مش انت بتقول واني لآت بما لم تستطعه الاوائل قال لك ما دي حلاوته في كده، كل ما يبقى كذاب ها كل ما يبقى عذب وحلو. ولذلك في فزورة كده ممكن تسألها لأي واحد، تقول ما حكم السارق؟ يقول لك حكمه القطع، إذا سرق النصاب يعني حكم السارق القطع، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. تقول له ما هي السرقة التي لا قطع فيها؟ يقولون ما قالته العرب، خير السرقة ما لا قطع فيه، أن تسرق الشعر.